صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللقية لكن لا يجزم بوقوعه في غير الكافر. يقول: وأما العقاب فإن العقل يجزم باستحقاق العقاب بالنسبة إلى الكافر الذي يموت على كفره، وأما من لم يكن بهذه المرتبة فلا يكون يستحق العقاب والدوام في العقاب كما تقدم. هناك جمع غفير من المجتمع البشري في الحقيقة والواقع سيحشرون في صفوف المستضعفين، لأنهم يأتون إلى الدنيا ويخرجون منها وهم لم يلتفتوا إلى حقيقة ولا إلى واقع، فيبقى الباقي منهم وما تحكم به الفطرة، فإن التزمت في لوازم العقل والفطرة والوجدان فقد يحاسب على هذا القدر إن ثبت أنه من المستضعفين، وإلا فغالبية المجتمع لو أراد الله تعالى أن يحاسبهم بالعدل لأدخلت البشرية إلى النوادر إلى من؟ إلى النيران. فلعل الله سبحانه وتعالى يحشر الغالبية الساحقة يوم القيامة في من؟ في المستضعفين، فالغالب من الناس هم بهذا الصراط. وأما العقاب فهو أي العقاب وإن اشتمل على اللقية، تقدمت احتمال اللقية في المقام، وشلولا قلنا اللق بمعنى التقريب إلى الطاعة والتبعيد من المعصية، وقد نعلم اللقية بمعنى ما كان مقربا للحق وللنور والهداية والرشاد ومبعدا عن الظلمات، فبعقابهم يطهرون ليقربوا من الحق سبحانه وتعالى، لأن الله كتب على نفسه الرحمة مع ذمتهم وكدورتهم وما اكتسبوه من آثام، لا يمكن أن يصبحوا في جنان ونعيم وما يستوجب القرب من الله تعالى. لكن الله كما جعل الماء مطهرا يجعل النار مطهرة أو أي شيء آخر حتى يخرجهم من النار إلى من؟ إلى الجنان ولو بمكده. فهو وإن اشتمل على اللقية، إن فسرنا اللقية بهذا التفسير، وقيل اكتبوا المراد من اللقية، وقيل المراد من اللقية جعل العقل مدركا، جعل العقل مدركا باستحقاق العقاب لكافر مات على كفره وجحوده. واضح المثل؟ ثم كافر يموت على الكفر لكن لا لجحود بل لأنه من المستضعفين، مثل له وجدت أمة ولد فيها على منهجية فسار على تلك المنهجية، فلعل الله سبحانه وتعالى يحشره مع من؟ مع المستضعفين. كما وأن الكثير من أبناء العامة قد يحشرون مع المستضعفين، مثل له ببعد بهم عن المعارف ولا نتعجب من ذلك. فكم من شيعي لولا كونه ولد في بيئة ومجتمع شيعي لعله ما كان شيعيا فلا نقهر، فلعلنا أيضا نحن تقليديون أكثر من أن نكون عقائديين. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يأخذ البشرية بعدله لما خرج إلا النوادر من البشر الذين حرصوا القيم فثبتوا من أجل أصل القيم الحق، وهم قليلون على طول التأريخ. وإلا فالأكثرية وإن لم تسمى بهذه التسمية وجدنا آباءنا على ملة، هذا وجد نفسه في مجتمع نصراني كان نصرانيا ومتعصبا للنصرانية، وذلك وجد نفسه في مجتمع يهودي فكان كذلك، وكذا هذا وجد نفسه في بيئة سنية أو شيعية. العقائدي منا قليل، كما وأنه لعله مرت على الكثير منا لمس هذه الحقائق. لما جاء التيار الشيوعي وأخذ يحصف بكثير من المناصب من أجل أن يجعل الشاب في صفوفه وفي مجتمع المثقفين، أخذ يسمي نفسه شيوعيا، أخذ يسمي نفسه مثقفا من أجل أن يكون مثقفا. سجل اسمه لم اسم الرسمي في الحزب الشيوعي، سجل اسمه اجتماعيا مع الشيوعيين لكي يقال مثقف، لكي يقال كذا. لكن لو رجعت وجلست معه لوجدته لا يحمل الكثير من هذه المعتقدات، بل ولعله لا يفهم الكثير من هذه المعاني. فرجال العقيدة الذين يحملون العقيدة لكونها حقا قلائل في المجتمع البشري، بل أقول لعلهم نوادر في المجتمع البشري. الأغلبية والمحيط والأم والأب والكثير من الأمور عوامل لصنع حضارة الأمم. أما أمة تصنعها حضارة الحق والمعارف والعقل وسلامة الفطرة فهي قليلة، أو الأفراد التي تكون هكذا جدا قلائل وقلة. لكن لا يجوز إذا قرأناها لا يجوز أو عقل، لكن لا يجزم أي العقل أو لا يجزم، لكن لا يجزم العقل بوقوعه أي العقاب، لكن لا يجزم العقل بوقوعه أي بوقوع من؟ أي بوقوع العقاب في غير الكافر. لا يجزم في غير الكافر بثبوت العقاب الذي لا يموت على كفره، الكافر الذي لا يموت على كفره لا يجزم العقل بمن؟ بثبوت العقاب عليه. نعم الكافر الذي يموت على كفره قد يجزم العقل بمن؟ بثبوت العقاب عليه. أرجو التوجه، بل لعل العقل يقول من كان مستضعفا قد لا يثبت في حقه العقاب. الكثير من الكفرة لكون أغلبية الأمم تقليدية في واقع حياتها وإن سمت نفسها ما سمت، فلعل العقل أيضا لا يسمى بثبوت العقاب إلا في من كان كافرا جاحدا، وقال مثلا يصر دخل في الظلمة وهو يصر على من؟ على الظلمات. وهنا فوائد، وهنا فوائد. الأولى يستحق الثواب والمس. لمن يستحق الثواب بالمس والمس؟ بفعل الواجب، يعني بسبب فعل الواجب. من صلى، من قام بما أوجبه المولى سبحانه وتعالى، جرى العقل على أنه يستحق الثواب الإلهي. العقل يجزم على أن من امتثل الأوامر الإلهية الواجبة، يجزم العقل بأن الله سبحانه وتعالى لا يتركه بلا نعيم ولا يتركه بلا مدح يوم القيامة. البشر فيما بينهم في دار الدنيا يتفاخرون ويتقرب بعضهم إلى بعض ويشفع بعضهم لبعض. الله سبحانه وتعالى جعل شفاعة الآخرة شفاعة حق، وجعل مدح الآخرة مدح حق لمن كان حقا. واضح المثل؟ يستحق الثواب والعقاب بسبب بفعل الواجب والمندوب. مو العقل ها هنا يجزم؟ يجزم العقل. لو أمرني الله تعالى بأمر فأطعت أمر مولاي يستحق، يجزم العقل بأن الله يثيب بجنانه ويمدح يوم القيامة ويعظم يوم القيامة عظماء الخلق الذين قاموا بالتكاليف الإلهية. من الروايات تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب بتعظيمهم لا عطاء كالعوض، بلا تسجيل وتكبير وتعظيم. وإن كانت الشفاعات في دار الدنيا بقيم دار الدنيا، يشفع أهل الدنيا بعضهم ببعض بروابط قبلية، بروابط مادية، لروابط خاصة ترتبط بعالم الدنيا، يشفع عظماء الخلق في يوم الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى لمن كان أهلا لشيئا تناله الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك الشفاعة موجودة وهنا موجودة، لكن القيمة تختلف والموازين تختلف بفعل الواجب والمندوب. وكذلك المسعى بتوجه، المسعى هنا موجود يتبع قيم الدنيا، وهناك المدح أيضا موجود يتبع قيم الحق عند الله سبحانه وتعالى. والمندوب وفعل ضد القبيح، أرجو التوجه. لعل مراده من هذه العبارات بفعل وفعل ضد القبيح ما كان منكرا بالفعل يكون القيام بضده قياما بضد القبيح، وما كان منكرا لا بالفعل بل يمكن أن يتحقق يكون دفعه إخلالا بالمنكر. لعل هذا مراده من العبارة أطرح. أو أرجو التوجه مرة ثانية. هناك كلام بين الأعلام وقد مر عليكم في علم الأصول على أن المنكر على نحوين، شارب خمر هذا حقق المنكر مثله، بنهينا عن المنكر نرفع المنكر إن كنا متمكنين، وإن وجدنا من يستعد ويعد العدة للقيام بشرب الخمر ويتأهب ويستعد لمثل هذه الأمور كالخمر والزنا وبقية الظلمات والجرائم والخبائث، من سعى سعيه لكي يرفع هذه يدفع هذه الأمور قبل تحققها أيضا. هناك كلام في أنه يشمله النهي عن المنكر أم لا، كونه أرسل الدفواني كونه مشمولا لأدلة النهي عن المنكر أو لا بحث مستقل. على أن النهي عن المنكر يشمل الدفع، يشمل الرفع يعني لما تحقق من المنكر، أو يشمل الدفع لما يمكن أن يتحقق من المنكرات قبل تحققها. هناك كلام قد يقول قائل بأن النهي عن المنكر يشمل الرفع للمتحقق من المنكرات برفعه وإزالته من الساحة، ويشمل الدفع والمراد من الدفع جعل الأسباب والعوامل التي تمنع من تحقق المنكر قبل وقوعه. واضح المثل؟ سيقول دفعا، هل المنكر بهذه السعة، هل النهي عن المنكر كما قرأتم بهذه السعة أو ليس بهذه السعة؟ سلام بيت الأعلام، هذا الكلام كان بهذه السعة أو لم يكن، لا ربط له بما نحن فيه أرض التوجه. يعني سواء كان المنكر يعم القسمين أو ما كان يعم القسمين، كلامنا ها هنا ثابت على كل حال. ما المراد من الثبوت؟ يعني من كان، أرجو التوجه، من كان ساعيا لرفع منكر يستحق الثواب والمدح، ومن كان ساعيا لدفع منكر يستحق الثواب والمس، كون المنكر يعم أو لا يعم كلام آخر، لكن تكليف، هل هو مكلف برفع المنكر أو هو مكلف حتى بدفع المنكر؟ هذا كلام في التكليف، وكلامنا في من نحن، وكلامنا في الرجال الطيبين، في البشر الطيبين من الرجال والنساء الذين أوقفوا حياتهم للخير والخيرات، فكانوا يحققون الخير، وكانوا يسعون لتحقيق الخير، وكانوا يدفعون الباطل ويسعون لدفع أو لرفع الباطل. واضح المثل؟ فإذا أرجو التوجه، حتى ولو لم يكن المنكر عاما للرفع والدفع، فإن الثواب واستحقاق المدح يعم الطرفين. هناك إنسان وجد خمرا فنهى عن منكر، وهناك إنسان وجد جمعا يحاولون سعيا لتحقيق المنكرات ولو بعد سنتين، حاول من الآن أن يبذل جهوده ليمنع مثل هذه الظلمات أن تتحقق ولو بعد 10 سنوات. الله سبحانه وتعالى لا يفتك هذه النفوس الطيبة الطاهرة الزكية التي تسعى وأوقفت نفسها ليل نهار لرفع المنكرات المتحققة، بل ولدفع أي ولجعل الأسباب والعوامل لكي تمنع من تحقق هكذا منكر قبل وقوعه. فإذا كلامنا يعم الطرفين، حتى ولو لم نقل بأن ما ورد من الأدلة بلحاظ النهي عن المنكر يشمل الطرفين. أقرأ العبارة: بفعل الواجب وفعل المستحب والمندوب مثلله، من فعل الواجب استحق الثواب والمدح، ومن فعل المندوب أيضا استحق الثواب والمدح. بعد وفعل ضد القبيح، هذه ظاهرا العبارة، فعل ضد القبيح يعني القبيح المتحقق إذا بذل جهده وقام بما يكون سببا لرفع هذا القبيح بده برفعه يستحق الثواب ويستحق المدح. وفعلي يعني وإذا فعل الإنسان ضد القبيح، يا قبيح كل منكر هو قبيح، إذا فعل فعلا كان ضدا للقبيح في انفصار ماذا استحقك؟ استحق الثواب واستحق شنو؟ المدح. بعد والإخلال به، أي والإخلال بالقبيح. هناك من يحاول ويبذل الجهد لكي يحقق قبيحا، هو يحاول أن يخله بهذا القبيح واضح مثلا حتى لا يتحقق القبيح، فهو دفع للقبيح، والأول لعله رفع للقبيح. واضح العبارة؟ والإخلال أي ودفع المنكر قبل أن يتحقق، والسعي من أجل أن لا يتحقق أو تتحقق مقتضيات أو أسباب أو معدات أو ما شاكل هذه الأمور في المجتمع الإسلامي أو في المجتمع البشري، حتى لا يستعد الأمر ويستعد المحيط والمجتمع لتحقيق المنكرات. واضح المسألة؟ أو الإخلال به أي بالقبيح، فإنه يثاب أيضا على ذلك بشرط أن يفعل بدي كل شيء بلا نية القربة لا قيمة له، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. الله ضرب لنا قاعدة، لا يدور ثواب الله ومدحه وجنانه مدار كثرة عمل وقلة عمل، رب عامل يعمل آلاف الأعمال بلا قيمة لأنه ما عملها إلا مقدمة لرئاسته الدنيوية، لأنه ما عملها إلا رياء، لأنه ما عملها إلا مكرا وشيطنة لكي يصل إلى مآربه الدنيوية لا قيمة له. ورب إنسان يتصدق بخاتم كما قلنا بالأمس كعلي عليه السلام، لأنه كان تصدقا عن بعد معرفة وخلوص نية بتحقق هذين موردين أمرين وبهاتين القضيتين والواقع، وبهذا الأمر كان بيانا للولاية العظمى. واضح؟ بشرط القيام بالواجب بما هو والقيام بالمستحب بما هو وفعل ضد القبيح والإخلال به هذا بما هو هو لا قيمة له. متى يكون؟ متى يكون ذا قيمة يستحق الإنسان عليه الثواب والمد؟ بشرط أن يفعل الإنسان القائم بالواجب والمستحب والقائم بفعل ضد القبيح والإخلال بالقبيح، إذا بشرط مفترض هذه الأعمال، هذه أعمال تابعة للنيات ولا قيمة لعمل بها نية، بشرط أن يفعل الواجب، أن يفعل الإنسان الواجب لوجوبه، يعني شنو وجوبه؟ يعني امتثالا لأمر ربه، وهو إشارة إلى نية القربة، وهو إشارة إلى من؟ إلى نية القربة لوجوبه. أرجو توجه إخواني هنا مرة ثانية. تارة نتكلم على صعيد أصولي، وتارة نتكلم على صعيد عقائدي. مثل ما تكلمنا الآن تكلمنا مولا على صعيد أصولي، ظاهر النواهي نهي عن المنكر، المراد منه المنكر المتحقق حتى يرفع أولا دفعا للمنكر، ذاك كلام أصولي، ذاك كلام يرجع إلى الفقيه. وتارة نتكلم عن أن الثواب والمدح الإلهي يشمل دافع المنكر أو لا يشمل، بل العقل الحاصل. وإذا دخلنا في باب علم الكلام لدل الدليل العقلي على من؟ على أن من رفع منكرا أو دفع منكرا يستحق الثواب ويستحق المدح الإلهي. هذا كلام فاطم، بعد فاطم كلامي ممثل له، وذاك كلام أصولي. الآن مرة ثانية جاي نترك كلام أصولي وكلام وبحث كلامي. حينما نقول بأن الواجبات على قسمين، توصلية وتعبدية، التوصلية مجرد إتيانها يسقط أمره، التعبدية ما احتاجت وراء القيام بالعمل إلى نية القربة. مثلنا في التعبدية، هل وراء نية القربة يحتاج العمل من أجل أن يكون تعبديا؟ هذا بحث أصولها. يحتاج العمل وراء كونه يؤتى به بنية القربة، هل يحتاج إلى نية الوجه لوجه وجوبه؟ هل يحتاج إلى نية التمييز مميزا عن كونه ظفرا لا عصرا وما شاكل هذه الأمور، أو لا يحتاج؟ هل تنون بحث؟ بحث أصول، ما هي الدلة وما يستفاد من ظواهر الأفل؟ ذلك بحث أصولي، شأن الفقيه وشأن الأصولي يبحث عن مثل هذه الأمور، ماذا يدل الدليل وما هو تكليفنا في المقام في الأوامر التعبدية. هذا التوجه. الآن تجاي نبحث بحث كلامي، ما جاي ندخل في هذا الباب الحادي عشر، فما جاي نبحث بحث أصولي. فقاعد نقول لعب نريد أن نقولها هنا على أن الثواب كما يكون للعمل بنية القربة لو كان أمرا تعبديا، مثل له من جاء بالعمل بنية الوجه تأتي قربة إلى الله تعالى بهذه الصلاة لأنها واجبة، لأنها مستحبة، لأنها محبوبة، لأنها أمثال هذه النيات الطيبة، أيستحق عليها الثواب والمدح أم لا؟ نقول بيه كونه يستحق الثواب شيء، وكون التكليف في بحث علم الأصول شيء آخر، بل حسب ظاهر العقل يقول هناك رجال ما يأكلون لقمة إلا متوجهين إلى الله، يأكل لكي يقوى على امتثال أوامر الله، يغسل ثوبه بنية تطهيره حتى يعد الثوب للصلاة، يسلم على أخيه المؤمن بنية قربة، وهكذا. فتكون جميع الأعمال تترتب عليها المثوبة، بل قد تكون جميع الأعمال قربية بهذا اللحاظ. هذا بحث كلامي وليس ببحث أصولي. إن الإتيان بالأوامر قربة إلى الله تعالى بهذا النية امتثالا لأمر الله يستحق عليه الثواب أم لا؟ يستحق عليه أن يمدح يوم القيامة لأنه امتثل أمر ربه قربة إلى الله تعالى أم لا؟ أما قاعد نتكلم هنا ما هو قاعد نتكلم بالسقوط وأمثال السقوط وأمثال هذه الأمور حتى يكون كلاما أصوليا، قاعد نتكلم عنه، قاعد نتكلم عن الثواب، قاعد نتكلم كلام بحث كلامي. يستحق الثواب عليه أم لا؟ بل يستحق المدح عليه أم لا يوم القيامة؟ بل لو جاء بالأمور لكونها واجبة، لكونها مستحبة، لكونها ظهرا، لكونها عصرا، مستفد في كل أموره في كل شؤونه يريد أن يتقرب إلى ربه بأي وسيلة وأن يكون أكثر خضوعا لله بأي وسيلة، أيتركه الله؟ لكن لا يجب لوجه الله مثل له قربة إلى الله لوجه وجوب الشيء، لوجه استحباب الشيء، لتمييزه عن كونه ظهرا، لتمييزه عن كونه وكذا واجبا في مقابل وفي مقابل كونه مستحبا. أي يتركه الله؟ نقول إذا خلصت النية بعرفان الله سبحانه وتعالى القليل من العبد يكون كثيرا ويسيبه ويمدحه يوما قيامة. فقط علينا أن لا نبتلى والعياذ بالله بمن بالتوجه في بواطننا إلى الناس وبظواهرنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أخف إحنا قد يكون العامي المحض بعيدا عن مثل هذه المزالق، لكن إحنا كطلاب وما ساكننا من الذين نعرف بعض الكلمات وبعض الأمور الشرعية قد نقع في مثل هذه الأمور، فعلينا أن نحتاط حتى لا نصاب دائما بداء الرياء أو بداء الكبرياء أو ما شاكل هذه الأمور. واضح المسألة؟ أقرأ كده. أو لوجه وجوبه لما أدخله، هذا بحث أصولي، لا مو بحث أصولي أرجو التوجه، بحث كلامي لأنه يرجع إلى المسح والثواب الإلهي بحكم العقل، بحث كلامي. أو ماذا تدل الأدلة على ها هنا حتى يكون والبحث الكلامي إذا كان محض عقل كان فلسفيا، وإذا كان بما يؤيد من قبل الشرعي ويتمشى مع الأدلة الشرعية يكون كلاميا. مثلا كلام كلام الآن، يعني هل دلت الأدلة أيضا الشرعية أيضا على ما رآه العقل على أن من قام بهذه الأمور قربة إلى الله تعالى أو لوجوبها أو لما شاكل هذه الأمور على الثواب فيها أم لا، على المدح عليها أم لا، أو لوجه وجوبه وهو قصد الوجه، لوجه وجوبه في المراد من الوجه الوجوب قصد الوجه، لكنه ها هنا كلا بحث كلامي وليس به بحث أصولي. أحسنتم. والمندوب كذلك، يعني شنو المندوب كذلك؟ يعني ويأتي بالمندوب قربة إلى الله تعالى، ويأتي بمندوب يميزه عن مندوب آخر، ويأتي عن بمندوب يجعله كذا. هذه الأمور نية الوجه نية القربة إلى ونية التمييز. هذا بالنسبة إلى ما؟ إلى ما كان من الطيبة، وكذا فعل ضد القبيح، وكذا فعل ضد القبيح يفعل ضد القبيح أو يخل به أيضا القبيح. واضح المثل؟ يعني في وكذا مبنى وفعل ضد القبيح أو الإخلال به ماذا نقدم؟ قد أرجو التوجه، قد يفعل ضد القبيح، قد يقوم قياما عاما ويمنع الخمور مطلقا فيطبق الحكم الإلهي، لكنه ما قام بهذا ولا كان من نيته حتى ذرة إلا أن يمدح من قبل الناس، ولكي يكتب التأريخ على أنه منع الخمور في البلاد فكان من العباد الصالحين. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يهتم أبدا ولا بذرة من الضمير. فإذا يقول وكذا فعل القبيح، يعني شنو؟ يعني وكذا من فعل ضد القبيح يجب أن يكون قربة إلى الله تعالى لا لأنانيات وشؤون شخصية وما شاكلها. وكذلك وكذلك كذا وكذا فعل ضد القبيح، يعني شنو وكذا؟ يعني يجب أن يكون فعل ضد القبيح لوجه الله قربة إلى الله تعالى ينهى عن المنكرات أو الإخلال به أي بالقبيح لقبحه، واضح؟ لكونه قبيحا، والقبيح لا يحبه الله وهو مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، مثل له ومبعد من الله تعالى لهذه الجهات، إن دفع على وهاجم ضد القبيح أو أخله بالقبيح. أما لو لم يكن لهذا الجهة لهذه الجهة لا قيمة له، لو من باب الفرض والتقدير بقوته منع الخمور مطلقا وبقوته كمنع الكثير من المفاسد على وجه الأرض، لكن هو في الحقيقة يحاول أن يتوصل بهذه الأمور لمدح اجتماعي، لتكريم اجتماعي، لكي يسجل في التاريخ أنه كان من الزفاة. هل مثل هذه الأعمال قيمة؟ قلنا لا قيمة لعمل إلا بخلوص النية وبعد المعرفة. لقبحه يجب أن يكون فعل ضد القبيح أو الإخلال به لقبحه، لقبح ذلك القبيح، ولقبحه لا لأمر آخر، مثل من قلنا أمر آخر مقامه جاهه رياء وانفاته، لا لأمر آخر غير ذلك، يعني غير كون القبيح قبيحا ولكون القبيح مبغوضا لله سبحانه وتعالى. واضح المسألة؟ وهو يعرف على أن القبيح مبغوض لله وأن الحسن محبوب لله، لهذه الجهة يندفع للحسنى ويبتعد عن القبيح وينهى عن القبيح، ويستحق العقابة والذمة بفعل القبيح. هناك كل الحركات كانت حركة أعمال طيبة لكن تحتاج إلى نية طيبة، ويستحق العقابة، لكن يستحق الثواب والمدح. الآن جاي نتكلم عن من؟ عن العقل. ويستحق العقابة والذمة بسبب بفعل القبيح، من حقق القبائح استحق عليها العقابة واستحق عليها بعثنا الذم يوم القيامة، يعني أن المجرمين يوم القيامة ليس فقط يعاقبون بل يذلون ويذمون. والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب، يفعل القبيحة ويوسف ويبذل جهده لكي لا تتحقق الواجبات، أي كي لا تتحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى من أوامره. وعبارة نية العبد شر من عمله، وربما الإنسان والعياذ بالله إذا أطنت جريمة كبرى قد يكون يموت قبل تحقيقها، لكنه يدخل النار بهذه القضية. يعني يا قضية، يعني نية عقد الضمير عليها، يعني كان يخطط لتحقيق الشيوعية على وجه الأرض لكن ما تمكن من أن يحققها في الخارج، نقول يوم القيامة يحشر مع من؟ مع الشيوعي، لأنه في باطنه شيوعي عقد الضمير على الشيوعية مثلا. بل شفت شيخنا نية مجردة لا يحاسب على عملها الخارج، نية ناوي نية أن يقتل زيد، أي يحاسب على قتل زيد يوم القيامة؟ حتى الله لا يحاسب على قتل زيد يوم القيامة، لكن من نوى أن يقتل البشرية وأن يبيد المسلمين على وجه الأرض وأن يحقق الشيوعية على وجه الأرض، لعله لا يحاسب على قتل المسلمين وتحقيق الشيوعية على وجه الأرض، لكن كونه كافر عقد النية على الكفر، عقد النية على الجريمة. على مثل هذه الأمور يعاقب. في دار الدنيا قد يكون حكم عليه بحكم إسلامي لأنه كان يتشهد الشهادتين ظاهرا ويتربط الفرصة بالمسلمين، لكن يوم القيامة يحاسب عليه من؟ على شهادته التي تشهدها ظاهرا. هذا حكم دنيوي. لعل الكثير من الناس يتشهدون الشهادتين لكنهم كفر في بواطنهم. من جهة الحكم الظاهري نحن محكومون أن نسايرهم بأحكام دنيوية، مثل له، لكن لعل يوم القيامة سنشاهد الكثير من الذين ظنناهم أتقياء وأبرار ومقربين، سنشاهدهم كانوا كفرة المجرمين. واضح المثل؟ الثانية الآن بعد ثبوت الاستحقاق، متكلمنا عن استحقاق الثواب والمدح وعن استحقاق العقاب والذنب، وتكلمنا الآن بعد ثبوت الاستحقاق، هل يجب كون كل من الثواب والعقاب دائما أو لا يجب أن يكون دائما ممكن يستحق بعد كونه مستحقا لهذا او لذاك. بعد هذا يجب ان يكون من استحق الثواب ان يكون ثوابه دائما، ومن استحق العقاب ان يكون عقابه دائما او لا. واضح مثلا؟ يجب دوام الثواب في كل بيت. من استحق الثواب وأدخل الجنان يجب أن تكون الجنان دائمة، لكن بشروط سيأتي بيانها. ومن استحق العقاب يجب أن يكون عقابه دائميا، لكن من هم الذين يستحقون الدوام الثواب والعقاب؟ سيأتي ويتكلم عنهم. واضحة؟ هذه عبارة مطلقة موصلة له؟ هذه عبارة مطلقة. من هم الذين يستحقون الثواب مطلقا؟ أكنا يستحقون الثواب مطلقا بلا أن ينالوا أي ذم ولا أي مهانة ولا أي تأديب. الأبرار وأولياء والأولياء العظماء. وهناك من يستحقون العقاب دائما، كمن كان كافرا ملتفتا جاحدا وأصر على الكفر والعناد إلى أن يموت. مثل له هذا في مقابل ذلك. وهناك أناس كثيرون بين البين، صراع داخلي بين جنود الرحمن وجنود الشيطان. الغلبة لمن؟ لعلها يوم لجنود الشيطان ويوم لجنود الرحمن، ولعلها عشرة أيام لجنود الشيطان ويوم لجنود الرحمن، ولعلها بالعكس. أثناس هكذا في الغالبية. قادة الجريمة على وجه الأرض قلائل، يعني المجرمون العقائديون قلائل على وجه الأرض. وأولياء الله المخلصون أيضا قلائل على وجه الأرض، الذين ما فعلوا ولن يفعلوا إلا ما كان نورا في نور. فريقين قلائل، البقية هم أتباع في الحقيقة، يخلطون وينتجون، ولعلهم أتباع بكثرة ما هو على وجه الأرض من أهل الطيب أو من أهل الجرائم. المجتمع يربيهم والأكثرية تسوقهم. الناس كما قال علي عليه السلام في الغالبية همج فعال، عالم متعلم، عالم على سبيل نجاة، عالم رباني على سبيل نجاة، ومتعلم عالم رباني عفوا ومتعلم على سبيل نجاة. والبقية فيهم همج رعاء، استحنا من أي قسم الله يطلعنا من همج رعاء. يجب أن يجب الثانية، يجب دوام الثواب والعقاب لمن؟ للمستحق مطلقا. الدوام للثواب والدوام للعقاب لمن؟ للمستحق مطلقا. اكتبها هنا لا بأس به. أي أن هذا الدوام، أي أن هذا الدوام إنما يكون لمن استحق الثواب أو استحق العقاب أو استحق العقاب مطلقا، مطلقا لما سيرد، لما سيرد أنه ليس كل من استحق العقاب، لما سيرد أنه ليس كل من استحق العقاب كان مستحقا له مطلقا حتى ولو كان من مرتكبي الكبائر. لأن مرتكب الكبائر من المؤمنين يستحق العقاب إلى فترة من الزمن لا دائما، والكلام في دوام الثواب والعقاب لمن استحقهما مطلقا. واضح المثل؟ كلام نحن وين أرجو التوجه؟ كلامنا في من استحق الثواب مطلقا واستحق العقاب مطلقا. وهناك خلق كثير قد يدخلون النار ثم يخرجون منها لو بعد أحقاب من العذاب أو بعطف إلهي ورحمة إلهية أو بشفاعة من أولياء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا، شوف كيف للمستحق مطلقا. كما هل كما مثال للمستحق للثواب مطلقا، هل كما مثال إلما مثال للمستحق للثواب مطلقا. كما في الحق من يموت على إيمانه، من يموت على إيمانه يستحق الثواب مطلقا. ومن مثال للمستحق للعقاب مطلقا. أبتوجه ليس المراد من المؤمن ها هنا المؤمن بلا عمل، يعني المؤمن جوز معناه الحقيقي، لأن الإيمان إذا كان قرارة نفسية انساقت له الجوارح، لأن الإيمان إذا صار قرارة نفسية انقادت له الجوارح. لا يعقل أن يكون الإيمان حقيقيا والجوارح لا تنقاد. واضح المثل؟ الآن إحنا نجرب أنفسنا في كثير من الأمور. الآن بالنسبة إلى أولياء الله الذين نعتقد بكل اعتقاد على أنهم على حق لا نتردد فيه وأنهم من الأولياء الإلهيين، لو سمعنا متكلما يتكلم عليهم لانقادت جوارحنا إلى الهجوم عليهم وإلى الدفاع عن معتقداتنا. مثلنا ها هنا لما كانت العقيدة لا يتردد فيها الإنسان أبدا، يرى الإنسان نفسه قد يندفع حتى لمثل الموت في مثل هذه الأمور. لكن بالنسبة إلى بعض الأمور لأن العقيدة ضعيفة قد لا تندفع الجوارح في هذه الأمور، بالأخص الأمور العقائدية المهمة. مثلنا بعد المعرفة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، بعد اليقين بالنسبة إلى مراتب الآخرة وما شاكلها. لما لم نندفع بكل واقعنا لكي نكون من أولياء الله الحقيقيين؟ لأن العقيدة واليقين ضعيف، فبقوة اليقين تندفع الجوارح. لكن الله سبحانه وتعالى لو صلى الله على محمد وعلى الصحابة.